إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 100 الأولى على 1، فيه 3 مسائل مهمة. الأولى تحقيق معنى الإجماع، هل هو للأمة أو للصحابة؟ الثانية إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما. الثالثة حكم الأناشيد الإسلامية، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري، الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي. فبعضهم يقول أن هذا القول قول النبي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام أقره عليه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما. عفوا، هذا سؤال من أبي بكر، هكذا يقول بعضهم. طبعا هو استفهام استنكاري، يعني حاكي الخطأ ليس بمخطئ. نعم. يعني كما أن نقل الكفر ليس الكذب، لذلك ما أنزل لك الكفر، قلت الخطأ. طيب إيه؟ أنا قلت يقول بعضهم، يقول بعضهم هذا سؤال، يعني طيب إذا أحببت أقول على لساني مستعد. لا ما بيهمني لسانك، لسان جارك ولا غير، شوف ابني الشعر واحد عندي. طيب ماشي، لكن بدي أنا أتحقق إنه هذا سؤال من أبو بكر. لا، القائل يقول أي نعم، هذا سؤال استفهام عادي، ما هو استفهام استنكاري. شفت أنت مع اليوم تخربيت، مو هذا ماشي يوم أخطأ. أنت قلت سؤال، هل قلت استفهام؟ بين ماذا والتعبير صحيح؟ استفهام معلوم؟ طيب ماشي ماشي ماشي ماشي. طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول؟ أيوة. عن ماذا استفهم أبو بكر؟ وين استفهامنا؟ تستعملون المزبار في بيت رسول الله؟ استفهام؟ طيب يعني السؤال يعني ما جاء شيخنا، سؤالي ما جاء لسه، لم يأتي السؤال. قبل السؤال قلت أنت ماشي بعد ما صحنا الخطأ. نعم. رفعنا كلمة سؤال ووضعنا مكان كلمة السؤال استفهام. هذا الاستفهام موجه من أبو بكر إلى من؟ إلى الجاريتين. الله أكبر. ومن هذا الإنسان العاقل الذي يتصور أنه أفضل الناس بعد رسول الله بيسأل جاريتين تغنيان بغزف؟ كيف يصور هذا؟ أنا أخشى أن أكون واهم لأني ما بتصور إنسان يعقل ما يقول. ربما ينتهي الإشكال. أحكي لك سؤال، السؤال يقول لك عم يستفسر منهم يعني من الجاريتين، يقول لهم هيك عم يسووا، هيك عم ياخذ منهم علم يعني. انا عارف والله استفهام هذا. لا بطل استفهام. طيب هذا اسمه استفهام استنكاري يا اخي. انا اعرف هذا، انا اعرف انه هذا استفهام استنكاري. كويس. ولكن انا يعني انا اعرف انه هذا استفهام استنكاري، لكن انا انقل عن بعضهم انه يقول هذا السؤال ويحتج باجابه النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، ان في هذا القول او في هذه الجمله رخصه من النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء للدف من باقي آلات له. ما هو كان جواب الرسول؟ فإنها يا معين. يا الله يهديك. طيب نعم، يعني الجواب في هذه الجملة الأخيرة. طيب أنا هلا بدي أخذك ولا بدي أخذ الذي تنقل عنه؟ أنت سمعت منه مباشرة؟ طيب نعم، وأنا رددت عليه بهذه الجملة فإنها يا معين. لا، بدك ترد عليه أن هذا أولا استفهام لمين؟ للجاريتين. هلا انت اذا كان عندك جاريتين تيجي تسألوا هذا السؤال؟ طبعا لا. وانت وابو بكر وينك وينه؟ فكيف رضيت منه هذا الكلام؟ انا لم ارض منه ذلك. كيف ما اجبته؟ انا قلت له هذا السؤال. انا ما اسالك ماذا قلت له، انا بهمني كيف رضيت منه ان يقول ان هذا سؤال للجاريتين، وما رددت عليه انه هذا امر مستحيل ان يتوجه ابو بكر الى الجاريتين يسالهما. عن ماذا يسالهما؟ انه هذا حرام ولا حلال؟ نعم، لا يعرفان شيئا ولا يعرف شيئا. هذا الذي يستنكر عليك انت. والشيء الآخر نقلت عنه استدلال عام أن الرسول أقرهما، لكن الرسول ما أقرهما إقرارا عاما، قال لهما دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أي جملة تعليلية، فإذا دعهما في هذا اليوم بعلة أنه يوم عيد. فإذا وين استدلال العام؟ فضلت هل في تخصيص على النساء فقط في أيام العيد؟ يعني أنه على الرجال والنساء، وأضف أيضا في أيام العرس، معليش أضيف كمان مشان زيادة الفائدة، في العرس نعم عندك ماني؟ لا ما عندي ماني، يعني القصد هل يستفهم هل يفهم الدف بس؟ نعم هل يستفهم يفهم من هذا الحديث فقط حرمته على الرجال؟ طبعا، لأنه هنا تفيد القواعد العلمية الأصولية، ما كان أصله عاما ولا يجوز تخصيصه بأكثر من النص المخصص، تطبيقه فيما نحن فيه الآن. الضرب على الدف محرم بنصوص عامة وبهذا النص على ما شرحنا آنفا. من الذي استعمل الضرب على الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء أم الرجال؟ الجواب النساء، الرجال ما يعرفون الضرب على الدف في أيام العيد وفي أيام العرس، فيبقى الرجال داخلين في النص العام، ويستثنى من هذا النص العام الدف كآله والمرأة كضارب على الآله وليس إلا. لكن أستاذي أنت قلت من النصوص العامة، فأنت إذا اعتمدت على نص عام للتحريم فخصص في هذا الدليل، يعني لم نفهم من هذا الدليل بالذات حرمته على الرجال. آنفا قلنا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد. أنا أضفت شيء أنت نسيته الآن، ولو لم تنسه لذكرته وما كتمته، ولذلك فأهون الشرين أن ننسبك إلى النسيان ما ننسبك للكتمان. ألا تذكر أني قلت ولا يعرف أن الرجال كانوا يضربون على الدفوف سواء في الأعياد أو في الأعراس؟ فما ذكرت هذا؟ من هنا جاء الاستثناء. أستاذ الإسلام التيمية الثالث يقول كان السلف يسمون من يضرب بالكف مخنثا. السلام عليكم. نمشي مع الأخ طاهر على الأساس رتبنا وضعنا. كيف؟ أقول سار الترتيب مع الأخ محمد، قال بكير من الصبح للمغرب كثير. إيه. رتبنا وضعنا، والله هيك سار حكي. رتبت أساسا عندي درس هذا بعد المغرب بقدر أخذ. أيوة. الترتيب ماشي مضبوط. الله أستاذي هو بيفرق يعني بين يصلي المغرب هنا وليلة قبيل العشاء. قبيل ننطلق قبيل المغرب. على كل حال رب البيت أدرى ما فيه ونحن طوى أمره، لكن أخشى ما أخشى أن يكون في إيحاء من فوق من فوق من علل. عنده درس في المسجد، عنده درس حقيقي ومدرس درس. طيب هو معلومة وما سيئة مدرس. أنا بقول بعذره إذا كان هذا لو تأخر أول درس ضيعه. هذه جيدة. يعني أما بحاول إذا كان نعم نحن معك مع المحاولين. أما إذا كان في بالعادي إنه مثلا صاحبه المهندس تامر مثلا دعا لدعوة فاخرة فتأخر من أجلها

انتشرت في المدينة. هذا لمن الأصل يعني. هذا مرتد. مرحبا يا خير داع. لا لا لا شوف هذا مثال مثال صالح لما قلت آنفا. الذين ينادون الرسول بهذا النداء شو رأيك فيهم؟ سلفيون فإذا انكفى. من هون تأتي المشكلة أنه هل بدون أناشيد دينية أولا يجب أن يضع عنوان لا يجوز اتخاذه عادة ويقيم مقام القرآن ومقام السنة. ثانيا لا بأس من ذلك أحيانا لدفع الملل عن الإنسان ولتذكر الأخلاق الحسنة والشجاعة والبطولات وإلى هذا ما أحد ينكره. لكن نحن يعني ما كان شيء من هذا داخلا في سؤاله. ونحن بذلك فرقنا بأول شيء كان سؤاله شو رأيك في الأناشيد عن صفاله. وأنا أعرف أنه لا يعني الأناشيد مطلقا وإنما يعني الأناشيد الدينية. ولذلك أنا تكلمت عن الأناشيد الدينية والظاهر أنه فيه شوية هيك بعد. أستاذي هو يقول أنا بقول الشعر المقصود فيه لو تغني يعني مثلا في على بعض الأبهر قد نغني يعني بيت الشعر مثلا حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا على البحر مثلا متقارب يظل فيه قريب شوي الشعر. أما إذا كانت نشيد كما يفعل الأشرط الآن التي توزع أقول هذا قصد الشيخ من كل بدعة ضلالة. فهو يقول يقول الشعر والأناشيد الدينية ما مع الجواز يعني يجوز ويخرب. أنت بتقول سامحك الله كما يقول هو عنك. أنا أعرف رأيك. ما أدري منذ سنوات ما يمكن هكذا. احنا بنحكي الان مثلا شباب رايحين عمره اي نعم وبنهم في الطريق بداوا يحكوا اناشيد مثلا اذن الهادي وبشر مدعى الله اكبر صيحه موجت بخسرى وانتنت تهويه بقيصر يعني بس بلحن زياده شويه بلحن هذا في شيء؟ لا ما في شيء. لكن اسمح لي اسمح لي شويه. هل هذا النوع من اللحن يقلد ذي لحن آخر عند المميسات والمغنين والمغنيات أم لا؟ لا يقلد ذي أحد. فإن كان لا قال قل ما في مانع. إذا هذا القيد يخلق من القضية ولا في شيء آخر؟ لا في شيء آخر أيضا وهو اتخاذ عادي. عادي يعني إذا هذول الشيئين آه؟ آه. في الصبح كنت تحكي عن الإجماع. كيف؟ كنت تحكي الصبح عن الإجماع. إيه؟ طيب ما تمنى إحنا طلعنا وسمعنا شبكة الكلام بس حكيت على مثال خلينا نكمل على الخمر إنه مثلا هذا مثال إنه كل الناس متفق على تحريمه. ايش هو الخمر تحريم الخمر اي نعم على اساس على العموم اي نعم هذا طبعا هو في الاصل وارد تحريمه بنص قراني. احنا بدنا كيف يكون الاجماع على امر لم يرد فيه نص؟ هل هذا موجود ولا لا؟ هل اللي بيعتبروا الائمه انه القران ثم السنه ثم الاجماع ثم القياس كيف يكون الاجماع؟ هو هذا الذي فاتك ونحن تكلمنا أن الإجماع الذي يمكن أن يتحقق ويمكن يعني الإيمان به ويجب تصديقه هو ما يرادف قول العلماء المعلوم من الدين والضرورة. طيب وضربنا مثالا الخمر يعرف تحريمه العالم وغير العالم كل من كان مسلما فهو باعتباره مسلما يعرف حرمة هذا الخمر. فإذا هذا المثال مثال صالح لما أجمعت عليه الأمة. لكن هذا الإجماع ما جاء من نقل رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان وإنما لأنه منصوص أولا في الكتاب والسنة ومنصوص في كتب العلماء على التسالي على تفسير معنى الآية والأحاديث اللي وردت في تحريم هذا الخمر. وإتماما للموضوع ضربنا لهم مثلا بالقاديانية. لماذا هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام مع أنهم لا ينكرون شيئا من القرآن

لا مقبول. شايف الورق حتى ما بده الحديث الضعيف ينطبق عليه. شوف الورق. ما شاء الله. راحت على محمد. محمد طاهر بيقول له خلي العامل مفعول. يعني اللي بفهم من كلامك انك تريد تقول مخللي عامل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك ما هيك؟ نحن المخلل اللي انطرنا عليه. بقول مشان يكونوا في الصوره موضوع حجر